الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي لا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو جل وعلا كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، أحمده تعالى حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأستعينه تعالى استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه هداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله الله تعالى على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي وضلالة من الناس، فهدى الحق جل وعلا به من ضلالة، وعلم به من جهالة، وأرشد به من غي، فصلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار على دربهم ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا وإياكم نتحدث عن تربية الأبناء وتعليمهم، ومن يتحمل مسؤولية ذلك من الآباء والأمهات والمربين والمربيات والمدرسين والمدرسات. ولا يخفى على أحد أن دور الأم في هذا الميدان لا مثيل له ولا نظير، فالأم هي حاضنة الأجيال ومربية الأمم وصانعة الرجال والعظام. ولذلك قالوا: ما من عظيم إلا وراءه امرأة. وقال الشاعر: والأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض يحث الأزواج على اختيار الزوجة الصالحة التي تحسن تربية الأولاد وتحن عليهم وتمنحهم العطف والحنان وتربيهم على الخلق والاستقامة. ونقل عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المجال كثير من الأحاديث، منها ما رواه ابن عدي وابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخيروا لنطفكم، فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن. وفي رواية ابن ماجه والبيهقي قال عليه الصلاة والسلام: تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء، أي القادرات، فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهن، أي وزوجوا أيضا أمثالهن من الرجال. وفي رواية الدارقطني قال عليه الصلاة عنها أيضا قال عليه الصلاة والسلام: تخيروا لنطفكم المواضع الصالحة. وهذه الأحاديث وغيرها تدل دلالة واضحة على أن الزوج حين يريد أن يتزوج عليه أن يختار لأبنائه في المستقبل قبل أن يختار لنفسه، عليه أن لا يكون إن أنانياً يختار لنفسه المرأة الحسناء الجميلة ولا يبالي بدينها ومنبتها وأصلها، فإن مراعاة الحسن والجمال فقط فيه مصلحة الزوج فقط، وأما مراعاة الدين والأصل والحسن أيضا ففيه مراعاة الطرفين، مراعاة مصلحة الأبناء ومراعاة مصلحة الزوج. وفي الحديث الذي رواه الدارقطني وغيره يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم وخضراء الدمن. وفي إسناده لين قال: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. المرأة الحسناء في المنبت السوء. ويصدق ذلك ما ورد في الصحيحين: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأولئك الذين يعرضون عن هذه التوجيهات النبوية يدفعون الثمن غاليا في حياتهم، يعيشون في أجواء الشقاق وسوء الأخلاق، فإما يطلقون وإما يمسكون على هون، وإما يعيشون أذلاء مهانين، وإما يبحثون عن البديل، عن الخليلات والخدينات. وهلم جرا، ومصيبة المصائب أن أبناءهم لا يجدون من يربيهم ويحسن إليهم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء كما يقال ينضح بما فيه. فالأم التي تفتقر إلى الصلاح كيف تصلح غيرها؟ ما يصلح الملح إذا الملح فسد؟ وقد كان عمر رضي الله عنه يقول: إن من حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة والرماية، وأن لا يرزقه إلا حلالا، وأن يختار له الأمة الصالحة. هذا من حق الولد على أبيه قبل أن يولد، أن يختار له المواضع الصالحة. كان رضي الله عنه يقول: تزوجوا في الحجر الصالح، فإن العرق دساس، أي الأصل يجر الأبناء، فإن العرق دساس. ومن هنا امتن ذلك الأعرابي على أبنائه باختيار أمهم الصالحة، فقال: وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى في غير ما حديث، ويرشد أمته إلى التزوج على هذا الأساس. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. يعني وصف نساء قريش بهذا الوصف، قال: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش. لماذا؟ قال: أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. وهذا مأخوذ من كتاب الله عز وجل، فلو قرأنا كتاب الله سنجد قوله تعالى في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. وسنجد أن الله تعالى وصف المؤمنات بما وصف به المؤمنين، فقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات إلى آخر الآية. وختم الله تعالى ذلك في سورة التحريم بقوله تعالى مخاطبا نساء النبي: عسى ربه إن طلقكن أي يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات تائبات عابدات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وضرب المثل للنساء بامرأة فرعون ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. نعم أيها الإخوة المؤمنون، القرآن يعطينا المقياس والأساس الذي نتزوج على ضوئه ومن خلاله. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يراعون في اختيار الأزواج مصلحة الأبناء قبل مصلحتهم الشخصية. وفي قصة جابر بن عبد الله خير دليل، فقد روى الخمسة في حديث طويل نذكر منه طرفا يفيدنا في هذا الموضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل جابر بن عبد الله قال: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ البكر هي التي لم تتزوج، والثيب هي المرأة التي تزوجت، فإما طلقها زوجها وإما توفي عنها. فقال جابر بن عبد الله: بل ثيبا يا رسول الله، يعني امرأة متزوجة وكبيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ يعني لماذا لم تتزوج بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وكان ثم يضاحكه ويفاكهه. قال: يا رسول الله، توفي والدي ولي أخوات صغار، فكرهت إن تزوجت مثلهن، أي في السن، فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. فضحى بمصلحته في التزوج من البكر من أجل مصلحة أخواته وليس بناته أو أبنائه. نعم أيها الإخوة المؤمنون، ومن ظفر بزوجة صالحة تقوم على خدمته وتربية أولاده فهذا ظفر بكنز ثمين لا مثيل له ولا نظير. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، كبر ذلك على أصحاب النبي، أي شق ذلك عليهم، فقال عمر: أنا أفرج عليكم. فانطلق فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد كبر على أصحابك قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيله فبشرهم بعذاب أليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم، أي هذا في مصلحتكم. فكبر عمر رضي الله عنه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير كنز يكنزه الرجل؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: المرأة الصالحة إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته، فهذا خير من الذهب والفضة وما شاكل ذلك من الجواهر واليواقيت. فالمرأة كنز ثمين لا مثيل له ولا نظير، فهي مربية الأجيال، هي حصن الأجيال من الانحراف، ثم إنها تلعب دورا لا مثيل له في حياة العظام، في حياة الأبطال. نعم، وما قصة خديجة عن أبي بعيد؟ خديجة رضي الله عنها كانت أحب الأزواج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي أحب إليه من عائشة. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على نساء النبي، ما غرت على خديجة، وإني لم أدركها، يعني ماتت قبلي أو قبل أن يتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فأغضبته يوما فقلت خديجة، أي خديجة، فقالت فقال عليه الصلاة والسلام إني رزقت حبها. وفي رواية الطبراني قالت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، وكان كثيرا ما يذكرها، فكان يذبح الشاة فيقول اذهبوا بهذا إلى أصدقاء خديجة وصديقات خديجة. فقلت يا رسول الله إن كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. ما لعبته خديجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عظيم جدا، إنها أول من آمن برسول الله لما كذبه الناس، ولما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء شك النبي فيما حصل له، وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوقع أن يكون نبيا أو رسولا أبدا، حتى فاجأه الوحي في غار حراء. وكان من عادة العرب أنهم يتناقلون أحاديث الجن كما نتناقلها اليوم، كل شيء مصدره الجن، واحد فشل في حياته عنده مس، عنده صرع، جيبوا لي واحد يصرعه، ولو كان السبب طبيعيا أو المرض عضويا نعزو ذلك دائما للغيب، نتعلق بفتيلة الجن والسحر وما شك ذلك عندما نعجز عن المواجهة وعن الاستمرار. نعم أيها الإخوة المؤمنون، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من هذا المجتمع، خشي أن يكون هذا الذي رآه في غار حراء من الجن شك في أمره فرجع يرجف فؤاده، فلما ذكر ذلك لخديجة قالت كلا لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فلا يمكن أن يتسلط عليك جان أو شيطان. فثبتته في أول مراحل الوحي. هذا الذي لعبته خديجة رضي الله عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وواسته بمالها لما حاصره الناس وحرمه الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو لها ويمدحها ويثني عليها خيرا. هذا معنى قول قائل ما من عظيم إلا وراءه امرأة، إنها وراء العظماء بالتربية والرعاية لما كانوا أطفالا، وإنها وراء العظام بالمشورة والرأي والتثبيت والخدمة لما تكون زوجة، ثم إنها وراءهم بالدعاء الصالح حين تكون أما. ما من عظيم إلا وراءه امرأة. وحين يقول القائل إن المرأة نصف المجتمع، نقول نحن إن المرأة هي المجتمع كله. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال نسائنا وأمهاتنا وبناتنا، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ناصر المستضعفين وقاسم الجبارين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير عباده الذين اصطفى، وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين المستكملين الشرف، وكل من به مهتدى واقتدى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن المرأة التي شرفها الله عز وجل بأن تكون أماً وزوجة ومربية للأجيال وخادمة لزوجها، هذه المرأة تمارس أشرف مهنة في الوجود، إنها أشرف من أي امرأة أخرى كيفما كانت، سواء كانت في إدارة أو شركة أو مؤسسة عامة أو خاصة، وهذا بالنسبة للمرأة جهاد وخير جهاد. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن أسماء بنت يزيد بن السكن، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين، أي أنا ممثلة لنساء المسلمين، كلهن يقولن مثل قولي وعلى مثل رأيي. يا رسول الله، إن الله بعثك إلى الرجال والنساء، فآمنا بك واتبعناك، ونحن مقصورات البيوت، أي لا نخرج من البيوت، قواعد البيوت، وأما الرجال ففضلوا علينا بالجمعات وشهود الجنائز والجهاد في سبيل الله، وصارت تذكر. وإذا خرجوا للجهاد في سبيل الله حفظنا أموالهم وربينا أولادهم، أفنشاركهم الأجر يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير المعلمين كان من عادته التشجيع، تشجيع المبادرات. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه؟ أي رأيتم مثل هذه المرأة في حسن طرح السؤال واستخراج الجواب؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، ارجعي وأعلمي من ورائك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل ما ذكرت، يساوي الجهاد وحضور الجنائز والجمعات وما شاكل ذلك. لذلك قلنا إن المرأة التي تحمي بيتها، تذود عن عشها، تخدم زوجها، تحصن الأجيال من الانحراف، هذه تمارس أشرف مهمة في الوجود. وقد اتفقت كلمة الحكماء في مختلف الأديان على هذا المعنى، أن الأم المربية تمارس أشرف مهنة في الوجود ولا مثيل لها أبدا. ونختم خطبتنا هذه إن شاء الله تعالى بالتذكير بإحدى البلاوي التي نعاني منها، وهي تنتج عن تربية الكلاب التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من تربيتها لغير حاجة، وحرم تربيتها إلا كلب الماشية أو كلب الصيد المعلم أو كلب الحراسة لمن اضطر إليه. ولا أعتقد أن واحد ساكن في عمارة يحتاج إلى كلب يحرسه، فالناس الذين يحتاجون إلى كلب الحراسة يكون عندهم فيلات فيرمات ويكونوا بعادين على السكن والأنظار وهلو مجرة. أما بعد، إن الله عز وجل كرم الإنسان وجعله خليفة له في الأرض، وأمره بإعمارها والإصلاح فيها، ووضع له منهاجا يسير حياته فيعيش في هذه الدنيا كريما معافى، ونظم العلاقات الاجتماعية التي من خلالها يعم الوئام والمصالحة والمحبة بين بني البشر، حيث قال جل وعلا في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجعل للمسلم حرمة، من تعدى عليها فقد ظلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإذا كانت حرمة المسلم عند الله عظيمة فكيف بحرمة الدماء؟ قال تعالى في سورة المائدة: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هنالك أمور لا يكترث لها الناس، كما قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فيفسدون بقصد أو بغير قصد، بعلم أو بغير علم. ومثال ذلك امتلاك الكلاب وعدم الاعتناء بها والالتزام بما وجب في حقها، فتصبح نعمة امتلاكها لأي غرض من الأغراض سببا في هلاك نفس عزيزة على الباري جل في علاه، فعدم تلقيح الكلاب ضد داء الكلب القاتل السعر أو المعروف عندنا بالجهل، وتركها تتجول في الطرقات سلوك غير حضاري من شأنه الإفساد في الأرض، وذلك بإذاية الكلاب للمارة وبالتسبب في انتشار الأمراض، فضلاً عن التسبب في إزهاق الأرواح في حالة إصابة الكلاب بداء السعر. هذا المرض القاتل الذي ما زال يسري في بلادنا، كما أن التخلص من الكلاب الحديثة الولادة في الطرقات من شأنه أن يغذي الفئة الضالة من الكلاب فيسيء إلى بلدنا الحبيب وإلى جماليته. لذا فمن تسبب كلبه في قتل نفس بريئة فهو المسؤول أمام الله عز وجل، لأنه لم يكن أمينا ولم يقم بواجبه فيلقح الكلب ضد داء الكلب، لا سيما وأن السلطات البيطرية تقوم بحملات مجانية للتلقيح ضد هذا الداء العضال. وهذا صحيح كما قلنا. ثم أن من ثمرات تربية الكلاب المرة أنها تطرد الملائكة وتجلب الشياطين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، أي بيت فيه كلب أو فيه تمثال ديال كائن حي ديال الإنسان ديال الطائر ديال الحيوان، يعني عنده ظل، فهذا لا تدخله الملائكة وتعمره الشياطين، لأن البيت إما أن يكون فيه ملائكة أو يكون فيه الشيطان، فعلى الإنسان أن يختار لنفسه الأصدقاء المناسبين له، فإما أن يختار تربية الكلاب بمعناه فقد اختار الشياطين، وإما أن يختار غيرهم بمعنى أنه اختار صحبة الملائكة ومجالستهم. صلى الله تعالى ينفعنا وإياكم بما ذكرناه وقلناه. اللهم ألف بين قلوبنا ولم شعتنا وطب أسقامنا وأصلح أحوالنا. اللهم أصلح أزواجنا وأصلح بناتنا وأصلح شبابنا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل هذا الجيل من أجيال المسلمين جيل نصر وتمكين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وذب أحزان المسلمين وطب أسقام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، في العراق، في شيشان، في كشمير، في أفغانستان، في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا معينا. اللهم ثبت على الأرض أقدامهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ملك البلاد محمد السادس ولي عهد مولى الحسن، اللهم ارحم إحقاق الحق وإزهاق الباطل، وأيده ببطانة صالحة تعينه على خدمة الإسلام والمسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.